كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. الكافيهات في رمضان بتبقى ولا خلية النحل. اللي بيلعب شطرنج، واللي بيلعب كوتشينة، واللي بيلعب طاولة. يا أخي في ناس عليها قرصة زهر. الطاولة وأرقامها اللي بنستخدمها كلها مفرداتها فارسية. واحد يعني يك، اتنين يعني الدو، تلاتة يعني السه، أربعة جهار، خمسة بيش، ستة شيش، واحد وواحد هابيك، اتنين واتنين دبارة، تلاتة وتلاتة دوسة، أربعة وأربعة درجي، خمسة وخمسة دبش، ستة وستة دش. كل الأسماء دي فارسية. احنا بنستخدم اللغة الفارسية كمان. أمال انت فاكر ايه؟ اهل لعبة الطاولة دي بتعد من أقدم الألعاب المدونة والمسجلة في التاريخ. أصول اللعبة بدأت عند الرومان وانتقلت للأوروبيين، عرفها بعد كده الأتراك، نقلوها لدول المشرق العربي، وبعدين المهاجرون نقلوها لأوروبا والأمريكا. ده مش موضوعنا، خلينا في الشيش. والشيش بيش 6 و5. المصريين بقى خدوها وحبشوها ودخلوها على لغة العيون، فيقول لك نظره شيش بيش، يعني نظره ضعيف شوي. والأتراك على فكرة قالوها بنفس المعنى، الشيش بيش، عندهم نفس الموضوع، شيش بيش جورمك، ودي بمعنى ان عينيه حصل لها حول. واخدين بالكو التقارب قد ايه؟ الجدير بقى بالذكر ان كلمة شيش بيش بتطلق بالعبرية الحديثة على لعبة الطاولة برضو. الطهطاوي عمل مقارنة بارعة وطريفة باللعبة الطاولة، النرد والشطرنج، عندما اشار الى ان واضع لعبة النرد الطاولة اراد ان يثبت للانسان الدور الحاسم للقضاء والقدر. انت بترمي ومش عارف ايه اللي هيطلع لك، وان الانسان ملوش تصرف في امور نفسه. اما اللي وضع لعبة الشطرنج زي ما قال لنا الطهطاوي، هدفه انه يثبت للانسان انه قادر بسعيه واجتهاده انه يبلغ المراتب العليا، وانه يتصرف في امور حياته وفق عقله وقناعته. دي لعبة الشطرنج. المهم انهم عثروا في 2004 على طاولة النرد من 60 حجر اللي هو القشاط، ما بين ركام المدينة المحترقة التي تقع في ولاية سيستان، بلوشستان، جنوب إيران. إيران هي أصل اللعبة دي، وإن الطاولة خرجت من هناك. عم حسن صاحب أحد بازارات مهتم باقتناء الطاولات القديمة بيقول إن أشهر أنواع الطاولات اللي وقعت في إيديه كانت إيرانية وشامية وأفغانية ومصرية، والحاجة العالية قوي منها بتصنع القواشيط، القشاط يعني، البيضة بتاعتها من سن الفيل، والقشاط الأسود من قرن الخرتيت، ودي بيصل تمنها لآلاف الجنيهات. فطلعنا ان احنا بنتكلم لغة فارسية كمان ضمن اللهجة المصرية. بس كده وسلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.